والحزن ما يستشير، انحل ضحكاتي أنا مسافر تأثر فيه وقفاته. آه أعرف طريقي ولا أجهل ذي محطة، الليل هذا حزين من بداياته، والحزن ما يستشير انحل ضحكاتي أنا مسافر تأثر فيه وقفاته. أعرف طريقي ولا جهل في محطة، أعرف طريقي ولا أجهل في محطاتي، وجبرني الدار بلوحاته ولفاته على طريق طويته مع ملفاتي. يا ليتني مغير دربي عن شارعنا غصب ذكرني بداياتي، عن شارعنا غصب ذكرني بداياتي. أنا على نيتي والدرب نياته، لحول ما هي على ظني تزهمني جات صحاحني لما على ايام قد ماتي، صحاحني لما على ايام قد ماتي. كنا يسلم ويرسل لي تحياته، خلى شعور عبراتي ذكرني الماضي اللي راحت اوقاته، وبكيت وبكيت قاف الشعر وبياتي، وبكيت وبكيت قاف الشعر وبياتي. وصاحبي كيف يزعني بصداته، وهو لي غبت عنه من أول حياتي، من أول عرفت تفاصيله وسجاته، وهو يعرف عن تفاصيلي وسجاتي، ولياها قيت بهدايم عند أقواتي. يسوي الطيب وانا سوي سواته، لكن اللي أخطيته ما يخطي سواتي، متشابهين بزمن غير محطاته، خلى المسافر يسافر في المتاتي. يا الشعر لو ما تجي أصدق تحياته أمانة معك وصل له تحياته.